وذكر هنا ما خرجه البخاري في الكنى وابن أبي شيبة ومسدد أبو داود في الأدب أبو داود في الأدب باب الرحمة وعن علي بن المديني عن سفيان عن عثمان الجهني في رد على الجهمية ثم صار الحديث التي خرجت هذا الحديث. هذا حديث الراحمون يرحمون الرحمن من يعني الأحاديث المسلسلة، لكن التسلسل ينقطع اتكاء، وهذا الخامس عشر حادي عشر مسلسل بقوله إني أحبك، والثاني عشر مسلسل بقوله كل راوي سمعته، يعني بالصيغة هذه صيغة السماع. الثالث عشر مسلسل بأشهد بالله لسمعته، لا قال سمعته، وهذا يضم إليه الشهادة أشهد بالله لسمعته. مسلسل بأشهد بالله وأشهد لله، هو الرابع عشر. الخامس عشر مسلسل بالتحديث في يوم العيدين، والخامس السادس عشر مسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، نقرأ هذا بعدين إن شاء الله. والسابع عشر مسلسل بالمحدثين بالمحمدين، محمد محمد محمد محمد محمد. والثامن عشر مسلسل بحرف العين في أول كل راوي منهم. والتاسع عشر مسلسل بالأخذ باللحية وقولي آمنت بالقدر، يعني الرسول قال آمنت بالقدر خيري وشري حلوي ومري، ثم وضع يده على الفيتي وقال آمنت بالقدر خيري وشري، إن صح الحديث. هذا شلون مسلسل بالآباء. والحادي والعشرون مسلسل بالمصريين، والثاني والعشرون مسلسل بالمعمرين ليس فيهم إلا من جاوز الثمانين. والحديث الثالث والعشرون مسلسل بيرحم الله فلانا كيف الآبنوسي، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن خشنام، قال أخبرنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن عبد المؤمن، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إن من الشعر لحكمة. قالت عائشة رحمه الله لبيدا، هو الذي يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف في خلف كتب خلف في خلف كجلج أجرب خلف غير خلف، فقال بعد خلف للذم، لكن ربطه هنا بالخطأ غلط. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وفي خلف كجلج الأجرب يتأكلون ملامة ومذمة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب يعيبونه وقله وكذا ويعيبونه ولو لم يكن فيه عيب. كيف قال بعدها؟ هنا أريكم. قال أبو سوق قال عائشة يرحم الله لبيدا كيف لو أدرك الزمان هذا؟ قال أبو يرحم الله عائشة كيف لو أدرك الزمان هذا؟ قال هشام يرحم الله أبي كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال وفي أرحم الله هشام كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال علي يرحم الله وفيعا كيف لو أدرك زماننا هذا؟ كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال علاء يرحم الله سليمان بن حمزة كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال ابن ظهير يرحم كيف لو أدرك زمان هذا؟ قالت أم هانئ يرحم الله ابن ظهير كيف لو أدرك زمان هذا؟ قلت يرحم الله أم هانئ